تسبحه السماوات والأرض، البحار وكل ما يدب فيها، لأن الله يخلص صهيون ويبني مدن يهوذا، فيسكنون هناك ويرثونها، ونسل عبيده يملكونها، ومحب اسمه يسكنون فيها.